يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لحديث في كتاب مسلم، قال: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال: أخبرنا الليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: تكفرن اللعنة وتكفرن العشيرة، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله. ثم قال رحمه الله: وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حاء قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو ابن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الباب ساقه الإمام مسلم رحمه الله تبعا للأبواب السابقة والتي جاء فيها وصف بعض الأفعال ووصف بعض المعاصي ووصف بعض الآثام بأنها كفر، ولا يراد به الكفر المخرج من الملة وإنما يراد به أن هذا الفعل كفعل الكفار، وأن هذا الفعل إنما يصدر من الكفار، وأن من كفر بنعمة الله هو الذي يقع في هذه المعاصي، ولا يراد به الكفر المخرج من الملة، أن القواعد الشرعية والأحاديث التي رويت في وصف من فعل بعض الأفعال بالكفر إنما حملت على كفر النعمة غير المخرج من الملة، أو تحمل على أن من استحل فعل شيئا من هذه الأشياء يحكم بكفره، وذلك لا لارتكابه هذه المعصية ولكنه لاستحلاله فعل تلك المعصية. هذا المعنى هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم وأهل السنة والجماعة، لأنهم لا يكفرون من اقترف إثما ما لم يستحله. والإمام مسلم رحمه الله أورد في هذه الأبواب كثيرا من الذنوب التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كفر، وهي تصدر من المسلمين ولم يحكم على أحد ممن اقترفها بأنه كافر خارج عن الملة. لذلك الإمام النووي رحمه الله ترجم لهذا الباب بقوله: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة وكفر الحقوق. ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أيضا حديث مروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقد توبع أيضا هذا الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمسلم ساق هذا الحديث من ثلاثة مسانيد: مسند أبي سعيد، ومسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومسند عبد الله بن عمر. أما مسند عبد الله بن عمر فقال فيه رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث بن يعني ابن سعد عن ابن الهادي، والمراد به يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء. وهذا الحديث كان لها سبب ورود، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب يوم العيد، يوم عيد الفطر، خطب الرجال ثم نزل من المنبر واتجه ناحية النساء، وكان معه بلال رضي الله عنه، فوعظ النساء موعظة جاء فيها هذا القول: يا معشر النساء تصدقنا. وفي بعض الروايات: تصدقنا ولو من حليكن، وأكثرنا من الاستغفار. قال: فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وذلك عندما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء وأري الجنة والنار ورأى أنواع العذاب التي يعذب بها ابن آدم، رأى نماذج منها في النار، وسأل جبريل عن هؤلاء الذين رآهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباب المعاصي أو عن المعاصي التي ارتكبها هؤلاء الذين أدخلوا النار. قال: على النساء أن يتصدقن وأن يكثرن من الاستغفار حتى يتجنبن هذا الوعيد الذي وقع فيه كثير منهن، وهو دخول النار. قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ورأى هنا المراد بها الرؤية البصرية التي رأى بها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أهوال يوم القيامة وما رآه من أهوال أهل النار. قال: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة، يعني فيها شيء من الرجولة وفيها شيء من الخشونة، ولهذا رغبت في أن تعرف السبب الذي من أجله دخل النساء النار. فقال عليه الصلاة والسلام: قال: وقامت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. كأنها تسأل تقول: ما الموجب لإدخال أكثر النساء النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا إياها: تكثرن اللعنة، أي أنكم تكثرون في معاملاتكم وفي حديثكم وفي كلامكم من اللعن، تلعنون الإنس والجان وغيرهم من مخلوقات الله، لا ترعوا ولا تستحيوا. قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وهذا محل الشاهد من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سوء المعاملة الذي تعامل المرأة بها زوجها سماه كفرا. قال: تكفرن العشير، أي إن النساء يكثرن أو يكفرن بالمعاشرة ولا يرضين بمعاشرة الأزواج وإن طال الزمن، بل إنها كثيرة الشكوى كثيرة التأفف، وهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم كفرا بالنعمة وبالحقوق. وجاء في بعض الروايات لو أنفقت عليها مدى الدهر ثم قصرت يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا هو الكفر، لأن فيه جحود للمعروف وللخير السابق. ما رأيت منك خيرا قط. فقال في هذه الرواية تكفرن المعاشير. وكان عظة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء من باب التنبيه وتجنيب النساء الوقوع في هذه المحظورات، واستدراك ما غلب عليهن من لعن وشتم بالصدقة، فإن الصدقة تمحو تلك الآثار. ولذلك هذا الحديث لما بين النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة أنهن يقعن في عذاب الله بسبب هذا الأمر، وهو مما يمكن أن يستدرك، وهو مما يمكن أن يتجنب، لذلك حثهن على أن يتجنبن هذا الموقف. ولا شك إن من تمام الحكمة أن يعظ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النساء بما يناسبهن، كما أنه وعظ الرجال بما يناسبهن. وهذا الحديث يدلنا على أن المرأة يجوز لها أن تتصدق بدون إذن زوجها ما دام المال مالها، فعليها أن تتصدق، لأن الصدقة تدفع عنها هذا العذاب وذلك البلاء. ولهذا لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء ما كان من المرأة إلا أنها تخرج قرطها أو تخرج خاتمها وتلقي به في حجر بلال رضي الله تعالى عنه. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب، ومعنى ذي لب يعني ذي عقل من كن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل وما نقصان الدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما نقصان العقل فقد ذكره الله تعالى في كتابه في معرض بيان الحقيقة لا في معرض الاستنقاص، حيث إن طبيعة المرأة وجبليتها جبلت على أن تكون أنقص من حيث الخلقة في التعامل وفي الضبط وفي حفظ الحقوق، ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة في آية الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ثم كشف عن العلة التي من أجلها، قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لذلك قال: أما نقصان العقل فشهادة المرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وأما نقصان الدين فبينه بقوله: وتمكث المرأة الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان وإن كان عليها القضاء، لكن هذا القضاء لا يغني عن ذلك الوصف بنقصان الدين. والمرأة إذا ما انتابها الحيض قعدت عن الصلاة لا تصلي، ومن المعلوم أن مدة الحيض يرى جمهور أهل العلم أن أقل مدة الحيض يوما وليلة، وأن أكثره 15 يوما، وأن أوسطه 10 أيام، وغالبه 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر تجلس المرأة ولا تقضي. فكان هذا نقص الدين، وهو أمر ليس للمرأة فيه دخل، لكن لما كانت طبيعتها على هذا النحو وهذه الحال كان تصوره وفهمه يعني أمرا لا ينبغي لنا أن ننكره أو نطعن في الإسلام بدعوى أن الإسلام أنقص حق المرأة وأن المرأة مثل الرجل. نقول: نعم، المرأة مثل الرجل في الأحكام وفي التكاليف، لكن أيضا روعية في هذه التكاليف ما هو على جبلتها وما هو على فطرتها وطبيعتها. قال: قال: فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. قال وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا قال أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد. وهكذا أحيل الإسناد إلى ابن الهاد. فالراوي عن ابن الهاد في هذا الحديث في هذه الرواية هو بكر بن مضر، وفي الرواية السابقة هو الليث ابن سعد رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا الحديث يعتبر يعني من أقوى الروايات، خاصة الرواية الأولى التي صدر الإمام مسلم بها الباب، حيث قال حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن الهاد. فهذا الحديث أخرجه مسلم من طريقين، مداره على ابن الهاد، الرواة عن ابن الهاد هما الليث يعني ابن سعد، وفي الرواية الثانية هو علي بن مطر، علي هو بكر بن مطر، بكر بن مضر هو بكر بن مضر. شيوخ الإمام مسلم رحمه الله في الرواية الأولى هو محمد ابن رمح ابن المهاجر المصري، أما محمد ابن رمح ابن المهاجر فهو التجيبي مولاهما المصري. قال فيه الحافظ ابن حجر ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 42 و200، وقد أخرج له مسلم وابن ماجه. وأما شيخه فهو الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، فقيه، إمام مشهور، من الطبقة السابعة، مات سنة 57 سنة 75 و100. وأما شيخ الليث فهو ابن الهاد، واسمه يزيد بن عبد الله بن الهاد، يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. الليثي أبو عبد الله المدني، قال ثقة مكثر من الطبقة الخامسة، مات سنة 39 و100. وأما شيخه فهو عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني مولى بن عمر رضي الله عنهما، ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 27 و100. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن، ولد بعد المبعث واستصغر يوم أحد وهو ابن 14 سنة، وهو من المكثرين في الحديث العبادلة المشهورين، وكان من أشد الناس اتباعا لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 273. قال عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلا: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرنا اللعنة، تكثرنا اللعنة، وتكفرنا العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين. قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لدى أغلب لذي لب، يعني لصاحب عقل من كن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة المرأة فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. هنا بعض الأسئلة نحاول الإجابة عليها. السؤال الأول يقول: قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. معروف ومعلوم أن جميع الملائكة، أن جميع الخلائق تبعث يوم القيامة ويعرضون على الله، وتوفى كل نفس ما كسبت، إما الجنة وإما النار. كيف رأى رسول الله المنعمون في الجنة والمعذبون في النار قبل البعث وقبل الحساب؟ أولا، إن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤى في يوم المعراج هو حق لا مرية فيه، وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ما عرضه الرب عليه وأطلعه عليه مما كان ومما سيكون. وأغلب ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمته مما سيكون، وتقريب هذه الصور وإيجادها على أن لم تكن موجودة، هذا أمر لا يستعصي على علم الله جل وعلا. فالله هو الذي خلق الخلق، ولذلك أطلعه على مشاهد من يوم القيامة ولم يظهر لنا حتى الآن يوم القيامة. ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى ما قدر أن يفعله الناس لعلمه بما سيختارون، ولذلك أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمور تعد من أعمال ومن أمور الغيب. السؤال الثاني: هل استعمال الفطور العطور هل استعمال العطور في نهار رمضان يؤثر في الصيام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: استخدام الطيب خصوصا إذا كان دهنا يدهل الإنسان به، هذا الدهن لو سمي على أنه طيب فإنه لا بأس للصائم أن يشم الطيب، لكن يرى بعض أهل العلم أن هذا الطيب لا ينبغي أن يكون بخورا يستنشق، ويرون أن استنشاق البخور إذا كان بخورا مكثفا فإنه مما يؤدي إلى جرح الصوم والإفطار، حيث إنه ينزل إلى الجوف، وما يدخل الجوف يعد من المفطرات، أما مجرد شم الطيب أو الادهان به فإنه لا يضر إن شاء الله. أما السؤال الآخر يقول ما هو كبائر الذنوب وما صغائر الذنوب وما هو الحدث الأكبر والحدث الأصغر؟ أما المراد بكبائر الذنوب فهي الذنوب التي جعل الله لها حدا يكفرها كالقتل وشرب الخمر والزنا، فهذه آثام رتب عليها حدود تقام، فكل ذنب له حد معين يعد من الكبائر، يضاف إلى ذلك أن الكبائر هي الذنوب التي توعد الله صاحبها بلعن أو بغضب أو وعيد في الآخرة عذاب، فكلها تعد من كبائر الذنوب. ومن كبائر الذنوب الذنوب التي لا تغفر إلا بالتوبة، الله تعالى لا يغفرها بمجرد فعل الطاعات، بل لا بد أن يستقيم أو لا بد أن يتوب وأن يرجع من وقع في شيء من الذنوب الكبائر، لا بد من التوبة، بخلاف الذنوب الصغائر فإنها تمحى بفعل الطاعات وبفعل الواجبات، وإن لم يستغفر لها الإنسان. وأما الحدث الأكبر والحدث الأصغر فالمراد بهما ما يقع من الإنسان من أحداث تبطل وضوءه أو هو محتاج إلى الاغتسال، فكل حدث يوجب الغسل يسمى بالحدث الأكبر، وما يوجب الوضوء يسمى بالحدث الأصغر. هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق أخرى، أعني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: وحدثنيه أبو الطاهر، وأبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن أحمد ابن عبد الله بن عمرو ابن السرح أبو الطاهر المصري، ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 53 و200. قال: أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100. قال: عن بكر بن مضر، وبكر بن مضر هو ابن محمد ابن حكيم المصري أبو محمد أو أبو عبد الملك، قال: ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 73 و100، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. بكر بن مضر يروي هذا الحديث عن ابن الهاد، فيكون قد تابع راويه في الرواية السابقة، والرواية السابقة كانت عن الليث بن سعد. ويظهر أن هذا الحديث جل رجاله من المصريين. ثم ساق الإمام ابن الحافظ الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر في هذا الباب من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهي رواية تشهد لحديث عبد الله بن عمر، قال: وحدثني الحسن بن علي الحلواني، قال: هو الحسن بن علي بن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني، نزيل مكة، ثقة حافظ، له تصانيف من 11، مات سنة 42. قال: وأبو بكر بن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق الصغاني، أبو بكر نزيل بغداد، قال: ثقة ثبت من الطبقة 11، مات سنة 70 و200 من الهجرة، أخرج له مسلم 4. وأما شيخهم فهو ابن أبي مريم، وهو سعيد بن الحكم ابن محمد بن سالم ابن أبي مريم الجمحي للولاء، أبو محمد المصري، ثقة ثبت فقيه من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 24 و200. قال: أخبرنا محمد بن جعفر، وهو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، قال: ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، هو من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100، وقد روى له الجميع. محمد بن جعفر يروي هذا الحديث، قال أخبرني زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو العدوي مولى عمر رضي الله عنه أبو عبد الله، كان أبو أسامة أبو عبد الله وأبو أسامة المدني ثقة عالم، وكان يرسل، من الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 36 و100، وقد روى له الجميع. قال عن عياض بن عبد الله، وعياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشي العامري المكي ثقة من الثالثة، مات على رأس 100، روى له الجميع. هذا الإسناد روى به الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي سعيد، وهو على منهج حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ثم ساق إسنادا آخر، قال حاء وحدثنا يحيى بن أيوب، وهو يحيى بن أيوب المقابري، وقد مر بنا ترجمته، وهو من شيوخ الإمام مسلم من الطبقة 11، وقتيبة وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، وهو أيضا من الثقات من الطبقة 10، وابن حجر المراد به علي ابن حجر، هو علي ابن زيد او علي ابن حجر السعدي، هو علي ابن حجر السعدي ايضا احد شيوخ الامام مسلم رحمه الله، وهو من الثقات من الطبقة 10. هؤلاء الثلاثة جمع مسلم حديثهم وقرن بعضها ببعض، والقرن هنا إنما يراد به الاختصار. قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري وهو سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عمر، يعني في ألفاظه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.